أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هيأ لنا بيئة إيمانية علمية مباركة نتعلم فيها الفتن، وكما أخبر سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لذلك نجلس في سلسلة الفتن حتى نتعلم الفتن القادمة ما هي وما طبيعتها وكيف ستقع، لا لنتعلم فحسب، إنما لنتقيها ولنحذر منها. ولأن أعظم دعاء ومن أعظم الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم صلاته قبيل السلام بالاستعاذة من الفتن. ومعلوم أن المرء إذا صلى وإذا جلس للتشهد فيمكنه قبل السلام أن يدعو بما شاء، فكان صلى الله عليه وسلم يخص الدعاء، دعاء المتعلق بالفتن، يخصه في هذا الوقت لأهمية هذا الدعاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الفتن. فاجلس أيها الحبيب، أيتها الأخت الكريمة، اجلسوا بقلوبكم قبل عقولكم وأبدانكم. ربما يقول الواحد منا: قد لا أحفظ الكثير مما أسمعه في المجلس. وأنا أخفف عنك فأقول: لست مطالبا بحفظ ما تسمع، إنما أنت مطالب بفهم ما تسمع. ولست ممن سيسأل يوم القيامة عما حفظت، إنما ستسأل يوم القيامة عما فهمت وعقلت وطبقت. فرب واحد حفظ الدين لكنه لم يطبقه، والآخر طبق الدين لكن لم يحفظه، فمن الذي سينجو يوم القيامة؟ الذي طبق الدين. لن تسأل يوم القيامة عن سرد أحاديث فضائل صلاة الفجر، إنما ستسأل: هل صليت الفجر؟ طبعا هذا لا يعني أن لا تضبط العلم، إذا استطاع يعني بعضكم أو الإخوة الكرام كما بعض الشباب الأبطال ما شاء الله عنهم معهم أقلام ودفاتر يدونوا، نعود أنفسنا على التدوين في المجالس العلمية، هذا أضبط وأفضل. لكن حذاري من أن تنشغل بالكتابة عن حضور القلب، لأن الأصل هو القلب. فربما تكتب الدفاتر والصحف ثم تطوى وتوضع في المكاتب ولا تستفيد منها شيء. فاطلب من الله نور القلب، واطلب من الله تعالى الاستفادة القلبية والروحية التي تدفعنا بإذن الله جل جلاله للعمل. ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم. ونصلي ونسلم على المعلم المصطفى الرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الحقيقة عندما جلست لأختار الفتنة التي سأتكلم عنها في هذا المجلس، فمر بين يدي الكثير من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، وبعضها وقع وانتشر، وبعضها وقع في مناطق معينة ولم يقع في مناطق أخرى. ثم دعوت الله جل جلاله أن يسددنا لما فيه خير، فوقع في قلبي أن أبدأ بالفتن الأخطر وبالفتن التي تتعلق بآخر الزمان بالذات، لأن هنالك فتن عامة لا تتعلق بآخر الزمان، فآثرت أن أبدأ بالفتن المتعلقة بآخر الزمان والتي لها نوعا ما ارتباط ببلاد الشام. وأمر مهم بدي بينه بين قوسين، لن نستطيع، لأني أنا حددت العنوان هكذا حتى أكون منصف معكم، لن نستطيع أن نذكر الفتن فقط المتعلقة في بلاد الشام، لأنه حتشوفوا بعد شوي بالأيام القادمة ودروس قادمة إنه في كثير من الفتن إلى ارتباط ببلاد الشام وإلى ارتباط بغير بلاد الشام. يعني حأضرب مثال ما هنتكلم عنه اليوم بس مثال حتى أوضح الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. بيت المقدس وين؟ ببلاد الشام. خراب يثرب، يثرب مش بلاد الشام. فما فيني إجي أنا أقص الحديث وأتكلم بس عن عمران بيت المقدس، لابد أن أشرح الحديث كاملا، وهذا من علامات من فتن آخر الزمان حنيجي عليها إن شاء الله ونتكلم عنها. لذلك إذا يعني تكلمت عن الفتن عموما، أنا بس عم بتكلم من باب الإنصاف في العنوان الذي وضعناه لهذه السلسلة، فقد يكون عندنا بعض الفتن عامة سنمر عليها وهي مهمة ومطلوبة ولها ارتباط في بلاد الشام ولها ارتباط في الأحداث التي ستأتي على الأمة في آخر الزمان. أما بالنسبة للفتن العامة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام والتي لن أقف عندها بالتفصيل في هذه السلسلة، لأن في الدروس العامة وفي خطب الجمعة والمحاضرات واللقاءات الإيمانية غالبا نتكلم عنها. يعني مثل شو مثلا؟ مثل فتنة النساء، فتنة خبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فما حأعمل درس خاصا عن فتنة النساء مع أنه فتنة وعظيمة وخطيرة ومن أخطر ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على شباب الأمة فتنة النساء، بس هي عامة، عم تكلم على كل الأزمنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حتى زماننا وفي كل الأماكن، فلن أتكلم عنها بالتفصيل. عندنا فتنة مثلا المال، أو تكلمنا عنه بسلسلة الفاروق، كيف سيدنا عمر بيّن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتنة الأولاد، الولد مجبنة مبخلة كما قال عليه الصلاة والسلام. فتنة زخرفة المساجد، فتنة الإسراف، فتنة الحكم، فتنة الشهرة، هذه فتن منتشرة عامة لن نخصص فيها مجالس خاصة، إنما سنتكلم عن الفتن المتعلقة بالذات بآخر الزمن. الأمر الثاني اللي بدي كمان أؤكد عليه قبل أن نبدأ بفتنة الفتنة التي سنتكلم عنها الليلة بإذن الله عز وجل، هنالك خلاف في ترتيب الفتن ترتيبا زمنيا. يعني إذا ذهبت إلى كتب الحديث وشراح الحديث وحاولت أن تضع ترتيبا زمنيا لفتن آخر الزمان ستجد اختلاف. وعم بتكلم أنا عن الفتن وصولا لأشراط الساعة، يعني على سبيل المثال كمان، هذا مثال مش هتكلم عنه عشان ما تسألون عنه، هنتكلم عنه بالأيام القادمة إن شاء الله تعالى. ما هي العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى؟ في خلاف طبعا، في في في رأي مرجح هنتكلم عنه. منهم من قال الدجال، منهم من قال الدخان، منهم من قال طلوع الشمس، في خلاف بالترتيب. طيب شو اللي حنعمله نحن الآن؟ سأحرص قدر المستطاع مستعينا بالله جل جلاله أن أركز على ما صح من أحاديث وأبحث عن رأي أغلب العلماء في الترتيب الزمني وأنقله لكم قدر المستطاع. ليش أنا عم بين الكلام؟ لأنك قد تذهب، وخاصة هذا الموضوع بين قوسين كما قلت لكم سابقا، موضوع عاطفي بتحب الناس تتابع عليه كتير، وللأسف ستجد على وسائل التواصل من يدغدغ مشاعر الناس ومن يبحث عن أرقام المشاهدات والمتابعات من خلال كلام بهالموضوع. أنا هذا الموضوع كنت أعرفه قبل، بس هلا اكتشفته أكثر عندما يعني عم براجع وحضر وجهز وأسمع وأقرأ، وجدت أن الكثير ممن لا يفقه في الدين، أو بعض، حتى ما أكبر الموضوع كثير، بعض ممن لا يفقه في الدين هم مش قلة، تكلم في هذه الأمور ولا ينبغي له أن يتكلم في أصغر منها. هذه أمور متعلقة بفتن وأمور غيبية وأشراط ساعة لا ينبغي لأي أحد أن يتكلم فيها، بس اليوم اليوتيوب ما فيش عليه ضوابط، وسائل التواصل ما عليه ضوابط. معك تليفون بصور، بتحط هالتليفون وبتجمع لك كلمتين وبتكتب عنوان بشد الناس: ظهور المهدي في غزة. الله، بتجيب دور 5 مليون وعشرة مليون، واحدة يجربها هيك هيك، بقرأ أنا عناوين، شو هالعناوين هاي؟ بتفوت بتسمع ما في تأصيل علمي ولا في تثبت في الأحاديث، فموضوع خطير وموضوع حساس. فحشان ما تروح وانت تغوص بتسمع مني كلمة تقول بدك بدي تراجع فيها وتسمع فتلاقي فيه تخبط فتضيع، ستجد هنالك اختلافا في موضوع الترتيب الزمني للفتن. لكن كما قلت لكم سأحرص قدر المستطاع أن أنقل لكم، لا أقول ما اتفق، لأن هذه الأمور ليست من الأمور التي فيها إجماع واتفاق، لكن ما توافق عليه أغلب علماء الأمة وأغلب الشراح والمؤرخون وغير ذلك. سأعرض بين أيديكم الحديث الذي سنقف عنده الليلة بإذن الله جل جلاله، وهذا الحديث يقف عند ثلاثة فتن يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فتن. الفتنة الأولى فتنة الأحلاس، والفتنة الثانية فتنة السراء، والفتنة الثالثة فتنة الدهيماء. لعل أغلبكم أو جميعكم أو بعضكم لم يسمع بهذه الأسماء من قبل، أو سمع بها من وسائل التواصل ولا يعلم حقيقة معناها ومرادها ومتى يقع حصولها وأين حصولها وغير ذلك. الحديث الذي ورد في هذه الفتن عندنا عدة أحاديث، وهذه الأحاديث منها الضعيف ومنها الموضوع ومنها ما صح. أصح ما ورد فيها ما رواه أبو داود رحمه الله في السنن بسند صححه الحاكم ووافقه عليه الذهبي. السند سند هذا الحديث صححه الإمام الحاكم، واللي عنده شوية دراية بالصنعة الحديثية يعلم أن الروايات التي صححها الحاكم ووافقه الذهبي عليها بغالبها صحيحة، ومنهم من قال أنه مرسل لكن يأخذ حكم الصحيح، ومن تابع سنده علم أن السند صحيحا. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، بس نقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر واحد من العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة اللي هن مين؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. هؤلاء العباد الأربعة من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة. وذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن الله جل جلاله وغيره من الكتب أن الفقهاء من الصحابة أعدادهم قليلة، ومن هؤلاء العباد الأربعة ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر يروي هذا الحديث فيقول، سأقرأ الحديث أولا ثم نقف عنده وقفة وقفة إن شاء الله تعالى. يقول رضي الله تعالى عنه: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لهنيئة، يعني نسأل الله تعالى أن يكرمنا بما أكرمهم به في الجنة كما حرمنا منه في الدنيا، أن تجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها. حقرأ بس قراءة الآن بعدين منعلق. حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي هرب وحرب. وفي رواية: هي هرب وحرب. ثم فتنة السراء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك أو كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء. ما تخاف من الحديث، حنشرحه كلمة كلمة إن شاء الله، حيصير سهل عليك، لأنا شايف وجوه هيك تغيرت. أنا شو هالكلمات يا شيخ. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. نسأل الله السلامة. حديث عظيم خطير، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الفتن، وهذه الأنواع من الفتن متتالية. بدي أنتم مركزين، بس بدي تزيدوا التركيز. هذا الدرس جماله أنه إيماني وقلبي وعقلي وفكري، فبدي تكون حاضر معك كلك، معي كلك. حاضرين؟ نقول لهم يصبوا قهوة يا شباب ولا كلهم صح صح؟ طيب، هذه الفتن الثلاثة متتالية، انتبه في كلمة تانية بعدها، متتابعة. كيف فهمنا هذا؟ اللي بيرجع بيقرأ الحديث حتلاقي الرابط العطف بين الفتنة الأولى والثانية، كلمة أو حرف ثم. واللي بيعرف شوي باللغة العربية بيعرف أن ثم تفيد التتابع. فلو قلت دخل محمد وأحمد، ممكن يكون دخل أحمد قبل محمد ومحمد قبل أحمد. أما عندما أقول دخل محمد ثم أحمد، يعني قطعا أحمد دخل بعد محمد. ثم تفيد الترتيب وفاصل الوقت وإن كان في تتابع. فإذا ما في حدا يجي يقول لي أنا الكلام لعب الكنية، حتفهموا بعد شوي اللي أقوله. ما في حدا يجي يقول لي أنه الآن نحن في فترة الدهيماء لعدة أسباب ما حيقدر يقول، بس واحدة منها لأنه لازم قبل الدهيماء شو يكون فيه؟ سراء. هلا أنا قلت ثلاث فتن ذكرنا بالحديث. الأولى شو هي؟ الأحلاس، حنشرحها شو هي. الثاني شو هي؟ السراء. الثالثة شو هي؟ الدهيماء. الثلاثة فيما بينهم حرف عطف، شو هو؟ ثم. يعني ما ممكن تجي السراء حتى تطلع الأحلاس، وما ممكن تجي الدهيماء حتى تطلع السراء والأحلاس. واضح؟ سهل؟ تمام. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يراجع الأحاديث يرى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لطالما تحدثوا عن ذلك، ومن أراد نهج الصحابة فليجلس بين يدي العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، فمن أكثر الجلوس عند العلماء وسمع منهم أمر الله كأنه يجلس مثل الصحابة عند الأنبياء. الأنبياء معصومون، العلماء غير معصومين، لكن العلماء نقلة العلم ونقلة الدين، ومن العلم العلم بالفتن. فذكر الفتن، شوف سيدي ابن عمر رضي الله عنه، لأنه بحب يركز، لأنه فقيه، لأنه عارف أنه عم ينقل العلم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فأكثر في ذكرها. يعني ممكن واحد يطلع لك يقول لك: شيخ شو العبرة من هيدي السلسلة؟ شو العبرة من كلام بموضوع الفتن؟ ما إله لزمة، الموضوع مش ضروري، اقرأ الأحاديث، راجع واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر الفتن وحذر منها كثيرا لعلمه بخطورة الفتن على الناس. وذكرنا الأسبوع الماضي أنه في بعض المجالس النبي عليه الصلاة والسلام إديش حكى فيها عن الفتن؟ إديش الوقت؟ من الفجر للظهر، ومن الظهر للعصر، ومن العصر للمغرب. بقول سيدنا حذيفة: فأعلمنا أحفظنا. أكثر واحد فينا بيحفظ كان العالم. مين بيقدر؟ أنا أسمع، أنا أعمل درس ساعة ونص بتقول شيخ بلشنا ننسى اللي قلتم بالأول، بلشنا ننساهم، خلينا نركز بهول. تخيل أنت معي من الفجر للمغرب النبي عليه الصلاة والسلام بخبر عن الفتن. فإذا الكلام عن الفتن مهم، لكن بموضوعية وبضوابط كما ذكرنا. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: حتى ذكر فتنة الأحلاس. ما معنى الأحلاس؟ الأحلاس هو هذا المصطلح جمع، أي مصطلح بدك تفهمه بتجيب مفرده وبتشوف شو معنى المصطلح بالمعاجم، ما إفراده وما المصطلح الفرد مفرد من جمع الأحلاس الحلس. طيب لو كلفناكم تروحوا تجيبوا لنا معاجم اللغة العربية وتفتشوا لنا معنى كلمة حلس، ما هو الحلس؟ قال الخطابي: وغيره من أصحاب المعاجم، الحلس هو الجلد الذي يوضع على ظهر الدابة ما بينه وبين السرج أو ما بينه وبين الخشبة أو التابوت الذي يوضع عليها حتى يجلس فيه الناس أو تجلس فيه النساء. السرج أو الخشب إذا انحطت مباشرة على جلد البعير أو جلد الفرس فهذا يسبب لاحتكاك في الجلد ويسبب لأذى. فأهل الاختصاص ماذا يفعلون؟ أهل البادية يضعون جلدا، هذا الجلد لونه مائل للسواد لأنه بده يتوسخ كثير، فبيختاروا لون غامق، وهذا الجلد يكون مغطيا لظهر البعير ولجلده وملاصقا له التصاقا كاملا، وغالبا لا ينزع عن جلد البعير، بل الذي ينزع السرج من إيم السرج أو من إيم الخشب من غيره من نأله، لكن غالبا يبقى ملتصق طيلة حياته أو لفترة طويلة. عم تفهموا المعاني من اختيار النبي عليه الصلاة والسلام الحلس؟ المعنى الأول من هذا الاختيار، من هذا التشبيه، شو بفيد؟ يلا شاركونا. هي فتنة، هلا حنعرف شو هي الفتنة، بس شو الرابط ما بين الحلس وما بين الفتنة اللي بنحكي عنها؟ أنها ملاصقة للأمة، يعني ما حتجي أحيانا وتفل، في فتنة حتجي على الأمة وهذه الفتنة ستبقى ملاصقة للأمة. رقم اثنين، ستبقى لوقت طويل، مش حنحط بس فترة السفر هالحلس بعدين نقيمه ونركب السرج، ستبقى ملاصقة للأمة لفترة طويلة. يعني إذا نزلت فتنة الأحلاس في الأمة فلن تنتزع عن الأمة قريبا، بل ستبقى فيها لفترة طويلة. ما فتنة الأحلاس؟ فقال قائل يا رسول الله، مش بس أنا وإنتم ما فهمنا شو يعني أحلاس، حتى الصحابة العرب الأقحاح قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله شو فتنة الأحلاس، يعني ما فهمنا شو يعني أحلاس. فقال صلى الله عليه وسلم هي هرب وحرب، هي هرب وحرب، أو هي هرب وحرب. قال العلماء ما المقصود بالهرب؟ والله تعالى أعلم. قالوا إذا بدأ النزوح والتهجير في الأمة وطال وكثر فهي بداية فتنة الأحلاس. على عجالة عشان ما ياخذ الموضوع وقتنا، اتذكر للدول اللي فيها تهجير، عم بحكي عن انا فتن تنزل بالمسلمين، في مهجرين من غير المسلمين، عد معي اذكروا لي لشوف، ها سوريا هاي جديد، السودان جديد، سوريا، السودان، صومال، بوسنا، الهرسك، الكويت، العراق، أفغانستان، فلسطين، لبنان يا جماعة الخير كمان، يعني مرة قلنا لبنان، ليبيا واللي كبار بالسن شوي وبراجعوا التاريخ بيعرفوا، الجزائر وفتنة الجزائر، مصر، العراق، أفريقيا، اليمن، بلاد الحجاز. قال العلماء منذ أكثر من 50 عام بدأت فتنة تهجير الأمة، وبس عم نتكلم عن تهجير انتقال الناس من مكان إلى مكان وبالغالب لا يرجعوا إليه. هلا ما بدي خاف الشباب اللي يجونا من صور أو نسأل الله السلامة، الله أعلم بالأيام القادمة شو بصير، لكن بالغالب تحقق هذه الفتنة أنه من يهجر من مكان بالغالب لا يرجع إليه. بس جدي وجدك من أهل فلسطين تهجروا، شو قالوا؟ يلا كم يوم حطوا لنا هالخيمة، كم يوم وراجعين، هاي أنا خلقنا من فلسطين، خلقنا بلبنان وأبي خلق بلبنان وجدي إجا على لبنان عمره 5 سنين، قال يلا بنقعد بكم خيمة بعد بحطوا لنا المخيمات ونرجع. إخواننا بسوريا بس إجوا بأول الفتنة في الشام بال2011 وال2012، شو قالوا؟ في شباب قالوا معنا 12 سنة ولا لا حجاج. وقس على ذلك، تقول الإحصائيات التقريبية في معروف، لأنه دائما التهجير في قسم منه مش معروف. يعني هلأ مثلا بالحرب لبنان إديش طلع مثلا من أهل سوريا على سوريا؟ الإحصائيات بتقول ما يقارب 300-400 ألف، هذا المحصى بس. طيب اللي مش محصى إديش؟ ممكن يكون أدن، ممكن يكون أكتر، الله أعلم. فاللي تم إحصاؤه بالكم سنة اللي مرقت 30 مليون مهجر تنقلوا عبر الدول، 30 مليون مهجر تنقلوا عبر الدول من دولة إلى دولة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال فقط هرب، ألحقها بكلمة أخرى أتبعها فيها، قال صلى الله عليه وسلم هرب وحرب. قال ما هي الحرب أو الحرب؟ بالقرآن الكريم في عنا حد اسمه حد الحرابة. شو حد الحرابة؟ قال هو من يقطع الطريق ويأخذ أموال الناس. اللي بيصير إنه عندما تنشأ الهجرة يقوم بعض الناس بسرقة أموال من تهجر، فيدخلون إلى بيوتهم ويسرقوا أموالهم، لأنه بتعرفوا عند التهجير الناس بتطلع. من كم يوم واحد من أهلنا وإخواننا من صور بقول لي شيخ والله العظيم طلعت بي بالبجامة، بالبجامة طلعته، ما قدرنا نطلع شيء أبدا بالبجامة بس. فهذه البيوت طبعا كل إنسان عنده ماله وعنده ذهبه وعنده أغراضه وعنده كذا. ففي مثل هذه الأوضاع ينتشر الحرب. ما هو الحرب؟ الحرابة قطع الطرقات وأخذ أموال الناس. ونحن عم نتكلم عن شيء عالمي، واللي تهجر نسأل الله السلامة، واللي تنقل بين الدول وبحدود الدول بيعرف شو الكلام اللي عم بتكلم فيه، شو يعني قطع طريق وشو اللي بيقطع طرقات الناس وبيتهجموا على الناس. هذا كان سابقا أيام القوافي الموجود، والآن أيام التهجير موجود. ما بدي أطول كتير حتى لحق أتكلم عن الفتنتين تانيين، بس بدي قبل ما أختم الأحلاس بدي أسأل سؤال: هل هذه الفتنة وقعت؟ مما قلته سابقا وسأعيده حتى ما حدا يأخذ علي شيء، ما سنقوله هو أمر ظني وليس بقطعي، قد يكون نعم قد يكون لا، والله تعالى أعلم. أن فتنة الأحلاس فقط حصرا، فتنة الثانية اللي بعدها واللي بعدها هلأ حنحكي عنها، فتنة الأحلاس بدأت الله أعلم. لما؟ لأن أكثر زمان حصل فيه تهجير على مستوى العالم للأمة الإسلامية في أغلب الدول مع الحرابة مع التهجير هو هذه الأيام، وهذه الأيام تزداد. يعني هلأ من اللي شوي بتابع أخبار السودان اللي عليها تعتيم، اقرأوا الآن كم بالسودان في تهجير، كم في الصومال في تهجير، ومع التهجير كم في قتل. عم يطلع ناس وقوافل اللي عم يتهجروا عم بقتلهم ويفتعلون الفاحشة والعياذ بالله مع النساء ويسرقون الأموال. فإذا نحن في فتنة الهرب مع الحرب. خليني نكمل عشان نكسب الوقت. قال ثم فتنة السراء. ما هي فتنة السراء؟ فتنة السراء أيها الحبة في الله من السرور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم، يعني فتنة السراء حتيجي بعد فتنة شو؟ الأحلاس. ما فتنة السراء؟ قال العلماء هذه الفتنة ستكون بعد كثرة هرب وحرب وخوف وقتل وسرقة وتشريد وضياع في البلاد، فتتعب الناس. ركز معي باللي دوله تحب تربطه بهالأيام، ما بتربطه الأمر عندك، أنا لا أجزم بشيء، أنا علي أن أضع أمامك الصورة. عندما يكثر البلاء وتكثر الفتن بصيب الناس تعب، تتعب الناس، تهجير تهجير تهجير، قلة أموال وأحوال، فالناس بتخنق، بتصير تتمسك إن صح التعبير بأي شيء. هلا قديش أظهرت على الموضوع، بس بدي أحط بين إيديكم هيك عنوان إن شاء الله ببالي، بس إذا الله وفق ما بعرف الجمعة الجاية أو اللي بعده أو اللي بعده، ببالي أخطب خطبة بعنوان ما المانع من التطبيع؟ ما المانع من التطبيع؟ ليش ما المانع من التطبيع؟ لأنه بلشنا نسمع هذا السؤال عند بعض الملتزمين، أو خلينا نقول أنصاف الملتزمين اللي بلشوا يتعبوا. انه شيخ طب ما هو النبي كان حد بيته يهودي كمان وكان يدير باله عليه ويأمله الزبالة عزكم الله، ما تحبنا يا شيخ. ها، فتنة السراء ستقع بعد فتنة الأحلاس. فتنة الأحلاس فيها هرب وحرب، سيصاب الناس فيها بتعب، فستلجأ الناس إلى من تتمسك به من مكان يكون، بس خلصونا من هالأوضاع بدنا نعيش. وإذا قل الدين وقل الإيمان بتصير الناس تفتش بس على لقمة عيشة، لا مش فارقة معي دين ما دين، بينشروا التطبيع، بينشروا الشذوذ، بينشروا الزنا، بسكروا الجوامع، بسكروا حلق القرآن، مش فارقة معي، المهم أكل واشرب. هذا من فتن آخر الزمان، ركز باللي عم بقوله. شو يعني السراء؟ قال ثم فتنة السراء دخنها، بس نقول دخنها يعني أصل الدخان، حطيت أنت مثلا نيلون فطلعت ريحة، بتقول له ليش حطيت هذه الريحة؟ هذا الدخن أصله من اللي حطيته، دخنها يعني هاي الفتنة أصلة. قال فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. قال علماء، خليني أكمل الحديث، يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. تمام، خلينا نرتب على السريع، حيصير في عنا هرب، حيصير في عنا حرب، حيصير في عنا تعب، حتفتش الناس على حدا تتمسك فيه مين مكان يكون، حتنشأ فتنة. هاي الفتنة هي عبارة عن شو؟ سيخرج رجل يزعم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال النبي؟ قال يزعم أنه مني، بس اللي قبله قال قدمي، من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، يزعم أنه مني وليس مني. كيف يعني؟ قال علماء، أغلب شراح الحديث قال سيصطلح الناس في آخر الزمان بعد فتنة الأحلاس على قيادة رجل يدعي أنه من آل بيت النبي، وبالغالب هو نعم من آل بيت النبي نسبا، لكنه ليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خلقا ودينا. سيدنا نوح بسأله لربنا تعالى عن ابنه اللي هرب وكفر، قال رب إن ابني من أهلي. شو قال له ربنا تعالى؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. بس هو ما صار ابنه؟ بلا، ابنه بعده، بس الله بيقول له يا نوح لأنه ابنك كفر فما تعده من أهلك، بس هو ابنك. فلذلك من سيصطلح عليه الناس في آخر الزمان بعد فتنة الأحلاس رجل، إذا بترجع لنسبه ممكن يكون نسبه بالنسب النبي، لكنه لا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. يعني على سبيل المثال لو جئنا لأبي لهب، أبو لهب ما نسبه للنبي، عمه، لكن شو بتعمل؟ تلعنه إذا ذكرت أبا لهب، تلعنه، وإذا ذكرت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم تترضى عنه. فليست العبرة بالنسب، هذا التفسير الأول. في تفسير ثاني ولكن هو أقل صحة واتفاق العلماء عليه، أنه سيخرج ويدعي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم تعرف أي واحد بيعمل له هيك شجرة على الإنترنت وبيحط له اسم بي وجد وجد جد وكذا، بيرجع بالأخير حسني ولا حسيني، يقول لك أنا واحد من هول اثنين. فهذا سينتشر في آخر الزمان. المهم هذا الرجل سيصطلح عليه الناس، بس نقول سراء يعني حتكون خلافته، أو إن صح التعبير حكمه بين الناس، حيخفف على الناس المشاكل وتنتشر الأموال بين الناس، وهذا ما سيسر به الناس. وبعض العلماء قالوا هذا سيسر أعداء الأمة. طيب شو قصة الورك والضلع؟ شو هو الورك؟ شو الورك؟ الفخذ، الفخذ. وشو هو الضلع؟ هاي الأضلاع. الضلع هو مفرد أضلاع. طيب الضلع، جيب لي الضلع أنت، شو بيحمل الضلع؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عم بقول مثل الورك، الورك بيكون لحمته أتقل لحمة، أكبر عظمة بالجسم عليها لحم هي الفخذ، فأتقل لحم مع عظم بتحمله، بيحمله ضلع. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل عندما سيحكم الناس في آخر الزمان سيكون حكمه على الناس ثقيل، أو سيكون تحمل الناس له بثقل، أو أنه لن يستطيع أن يطول حكمه بسبب هذا الثقل وبسبب انتشار الأمة. لكن بفترة هذا الحكم سينتشر المال بين الناس. يعني خليني أقرب لكم الصورة، بعد كثرة المشاكل حترضى الناس من مكان أنه يجي يحكمهم، ولو طبع ولو قال أنا متوافق أنه أنشركم أنه مد إيدي لليهود وأفعل كذا وكذا، المهم وقف الحرب وخلص الناس تأكل وتشرب. مفهوم الكلام؟ أنا لا أقول أن هذا سيحصل الآن، لكن هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو ما سيتحضر ليحصل أم لا؟ الله أعلم، هذا مما لا يعلمه إلا الله. حأرجع عيد عشان تربط الآن. قال: ثم فتنة السراء دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. فهمنا شو يعني السراء أول شيء؟ دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، فهمنا شو معناها؟ يزعم أنه مني وليس مني، فهمنا شو معناها؟ وإنما أوليائي المتقون، لو ما بيقربوني هؤلاء هم أوليائي. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. الآن انتهينا من فتنة السراء، خلصنا أول شيء أي فتنة؟ الأحلاس، ثانيا السراء، الآن الفتنة الأخيرة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة الدهيماء. فتنة الدهيماء، خلينا أول شيء نفسر معنى الدهيماء. نقول ليل أدهم. الأدهم هو شديد السواد الحالك المظلم الذي لا يرى فيه شيء. فعندما نقول دهيماء يعني شديدة الظلام، شديدة السواد، لا يستطيع المرء في هذه الفتنة أن يرى شيء، يختلط فيها الحابل بالنابل ويكثر فيها الهرج والمرج. ما الهرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: القتل القتل. قال: ثم فتنة الدهيماء. والخطير بهذه الفتنة يا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. شو اللطمة؟ كف. الحديث خطوطه بقول في النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدع أحدا، لا كبير ولا صغير ولا شيخ ولا عامي ولا أمي ولا عربي ولا عجمي، طالما أنه من هذه الأمة ستصيبه فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. فإذا قيل انقضت، يعني كل ما نقول خلص، تعرف شو هي اليوم؟ قالوا حد خلص، هي خلص عم بيتفاوضوا، شكله خلصنا، ما عم سقطها الآن، ماشي، بس عم بضرب مثال حتى أقرب الصورة. كل ما الناس اتفائلت يلا خلصنا، شو بصير؟ كلما انقضت تمادت. شوف الاختيار النبوي، كلما انقضت يعني قربت على الزوال تمادت، بتبلش تكبر مثل كرة الثلج، مثل ما حكينا عنها الأسبوع الماضي. فتن آخر الزمان يا إخواني متتالية متعاقبة، يعني بتمشي بتكبر، هي عم تقلب، بتفكر الناس خفت، بعدين بتكبر وبتكبر وستبقى هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. بفتنة الدهيماء بنفس اليوم حتشوف ناس مؤمنين حيكفروا وناس كفار حيؤمنوا، بفتنة الدهيماء، لأنه حتصير الأمور، حيخف عند الناس، نحن حكينا عن الأسبوع الماضي بس الله عم نسقطها بالفتن، حيخف عند الناس اللون الرمادي، حتنقسم الناس قطعا قطعا إلى فسطاطين. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه. تخيل توصل الناس لمرحلة في مجموعة ما بقلب ولا منافق، الله يجعلنا منهم، آمين. غالبا غالبا، وهذا حيبين معنا مع الوقت، من سيكون في هذا الفسطاط؟ المهدي. هذه الفتن تحضر الأمة لجيش المهدي. من المهدي؟ سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لكن لن يخرج المهدي إلا عندما يصبح الناس منقسمون إلى قسمين: فسطاط إيمان كامل لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق كامل لا إيمان فيه. فسطاط النفاق عم يجهز لمين؟ ل للدجال، سيكون فيه اليهود والمنافقون ومن طبع معهم ووافقهم وغير ذلك. الرؤوس اللي حنمر عليها بآخر الزمان، عندنا المهدي، عندنا المسيح الدجال، عندنا المسيح عيسى عليه السلام، وسنتكلم عنه متى سينزل وكيف سينزل إلى غير ذلك. لكن هذه الرؤوس ستكون في آخر الزمان، وهذه الرؤوس لن تخرج إلا حتى ينقسم الناس إلى قسمين كاملين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذاكم، يعني صارت الناس من قسمه، فانتظروا الدجال من يومه. إن قد ما هي سريعة بعد الدهيماء الدجال، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. لذلك نقول باتفاق المحققين من أهل العلم أن فتنة الدهيماء لم تقع بعد. ليه؟ لأنه النبي قال بعد الدهيماء دغري مين حيطلع؟ طب قبل الدجال مين بده يطلع؟ المهدي. طيب قبل المهدي مين حيطلع؟ شو حيصير بالأمة؟ وهذا حنتكلم فيه إن شاء الله في الأسابيع القادمة. في عنا ملحمة، في عنا ملحمة كبرى الأسابيع القادمة، حنحكي عن ملحمة الكبرى، جهزوا حاكم. وقبل ملحمة الكبرى في عنا بشارة، هذه البشارة هي عبارة عن الخلافة الراشدة التي ستنزل في الأمة في آخر الزمان. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث: ستكون فيكم خلافة راشدة، نبوة ثم خلافة راشدة. ببعض الروايات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلافة حتكون 30 سنة. الخلافة الراشدة اللي كانت بعد النبوة 30 سنة شو هي؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. ختم الحسن رضي الله عنه بالست أشهر اللي حكم فيهم، ختم الحسن رضي الله تعالى عنه 30 سنة. ونحن ماشيين بسلسلة، خلصنا السيرة وتكلمنا عن الصديق، وهلا ماشيين بسلسلة فتوحات الفاروق. ضروري تراجعوها، حتى الإخوة والأخوات اللي عم بيشاهدوا سلسلة الفتن ضروري تراجعوا سلسلة فتوحات الصديق وفتوحات الفاروق. التزامن بهول السلسلتين مهم جدا عشان تربطوا بيناتهم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ملكا عضودا، يعني نبوة خلافة راشدة ملكا عضودا. الملك يعني ممالك. في عنا بعد النبوة خلافة، بعد الخلافة اجت دولة أمويين، بعدين عباسيين، بعدين عثمانيين، في دول صغيرة مرت، عم نتكلم عن الكبار الأسيين. بعد انتهاء الخلافة العثمانية شو صار بالخلافة؟ سقطت. عند سقوط الخلافة شو صار في الأمة؟ ثم يكون حكما جبريا. نحن صرنا 100 سنة عايشين بالحكم الجبري، حكم الجبري، رؤساء الدول الآن، هذا اسمه حكما جبريا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة. أين مكانها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: في بيت المقدس. ستكون خلافة راشدة في آخر الزمان في بيت المقدس. كيف ستنزل هذه الخلافة؟ وكيف ستحصل؟ ومتى ستحصل؟ وكيف ستقع؟ إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.